بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأعراف، الجزء الثامن، الصحيفة 53 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال بعض الشيوخ: اثنان أذنبا ذنبا، آدم وإبليس، فآدم تاب فتاب الله عليه واجتباه وهداه، وإبليس أصر واحتج بالقدر، فمن تاب من ذنبه أشبه أباه آدم، ومن أصر واحتج بالقدر أشبه إبليس. إذن هذه القصص هي عبرة حتى يعبر بها الإنسان إلى مرافئ النجاة. وأيضا هذه القصص لأجل أن يطبق الإنسان إذا حصل له شيء من ذلك، ولذلك من وقع في ذنب عليه أن يسارع بالتوبة حتى ولو تاب في اليوم 1000 توبة. ثانيا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالمغفرة إزالة السيئات، والرحمة إنزال الخيرات، والإنسان به حاجة إلى المغفرة حتى تغفر ذنوبه، وبه حاجة إلى الرحمة، ونحن نحتاج إلى رحمة الله في كل لحظة، ولا نستغني عن رحمة الله تعالى أبدا. ثالثا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. من أشبه آدم بالاعتراف وسؤال المغفرة والندم والإقلاع إذا صدرت منه الذنوب اجتباه الله وهداه، ومن أشبه إبليس إذا صدر منه الذنب ولا يزال يزداد من المعاصي فإنه لا يزداد من الله إلا بعدا. ولذلك الإنسان لا يقول أنا أرتكب الذنب لأن آدم عصى. إذا أردت أن تقتدي بأبيك آدم فاقتد به بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. رابعا، ولباس التقوى ذلك خير، خير من اللباس الحسي، فإن لباس التقوى يستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد، وهو جمال القلب والروح. وأما اللباس الظاهري فغايته أن يستر العورة الظاهرة في وقت من الأوقات، أو يكون جمالا للإنسان وليس وراء ذلك منه نفع. إذن هذه الآية الكريمة يستذكرها الإنسان كلما يلبس الثياب، ونعمة الثياب نعمة يحتاجها الإنسان في كل وقت، ولا يتجرد الإنسان عن الثياب إلا إذا أراد الاغتسال. فعلى الإنسان أن يتذكر ربنا يقول: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. هذه الآية 27. قبلها: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. لما ذكر ربنا لباس الذي نستخدمه ونلبسه ونجلس عليه ونستخدمه في الكراسي والمقاعد والسيارات ونحو ذلك، قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، وهذا المتاع الذي نجلس عليه ونحو ذلك. فلما ذكر هذا ذكر بلباس آخر، هذا اللباس الدنيوي يقينا حر الشمس ويقين البرد، ثم ذكر بلباس التقوى الذي يبقى ولا يبيد ولا يذهب، وهو خير من هذا اللباس. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فالإنسان يستذكر آيات الله دواما حتى يترقى بالتوبة والعبودية. خامسا، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. قال مالك بن دينار: إن عدوا يراك ولا تراه لشديد الخصومة والمؤونة إلا من عصم الله. إذا الإنسان عليه أن يستعين بالله سبحانه وتعالى، وعليه أن يحذر من وساوس الشيطان. سادسا، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، أي زيادة في عقوبتهم، وسوينا بينهم في الذهاب عن الحق. يعني الإنسان يحذر الذنب، لأن هذا الذنب هو سبب لابتلاء. فكلما أكثر الإنسان من الذنوب كلما فتحت عليه أبواب الذنوب أخرى. فعلامة السيئة السيئة بعدها. سابعا، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فيه دليل على أن الهداية بفضل الله ومنه، وأن الضلال بخذلانه للعبد إذا تولى. الخذلان أيها الإخوة الترك والتخلية. فالإنسان حينما يقع بذنوب، فإذا أصيب بالخذلان تركه الله وخذله، فانتصرت عليه نفسه، وانتصر عليه الشيطان، وانتصر عليه عدوه. أما من تولى ربه فإن الله يتولاه وينصره. يقول هنا السعدي علينا وعليه رحمة الله: فيه دليل على أن الهداية بفضل الله ومنه، وأن الضلالة بخذلانه للعبد إذا تولى، أي إذا تولى العبد عن طاعة الله، بجهله وظلمه، أي بسبب جهل العبد حينما يعصي ربه، بسبب ظلمه لنفسه، وتسبب لنفسه بالضلال. وأن من حسب أنه مهتد وهو ضال أنه لا عذر له. يعني الإنسان عليه أن يتفقه، وعليه أن يأخذ بسبل الهداية. معاني الكلمات: يواري سوآتكم يستر عوراتكم، وهو لباس الضرورة. وريشة لباس الزينة. يفتننكم يضلنكم ويخدعنكم. بالقسط بالعدل. العمل بالآيات: أولا، تذكر ذنبا فعلته، ثم استغفر الله تعالى وتب إليه هذا اليوم 70 مرة. طبعا الإنسان يستذكر الذنب حتى يخضع إلى ربه، وحتى يتوب، وحتى يجتهد في العمل الصالح. ثانيا، قل هذا الدعاء العظيم في أوقات الإجابة هذا اليوم، فهو من دعوات المقربين: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا شك أن أدعية القرآن هي أدعية جليلة. ثالثا، حافظ على أداء صلاة الفريضة في المسجد. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. التوجيهات: أولا، من ظلم نفسه فهو خاسر إن لم تشمله رحمة ربه ومغفرته. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثانيا، شؤم المعصية كان سبب طرد إبليس من الرحمة وإخراج آدم من الجنة، فكن على حذر منهما. فالإنسان عليه أن يحذر المعاصي، فكن على حذر منها، كن على حذر من المعاصي. قال: اهبطوا بعضكم لبعض العدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ثالثا كن حذرا من الشيطان ولا تغفل عن المواضع التي يدخل عليك منها. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. نسأل الله تعالى أن يدخلنا جميعا جنته برحمته وفضله ومنه وكرمه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.